مشروع النهر الجاري قليل دائم خير من كثير منقطع. يمكنك المساهمة باستقطاع شهري قيمته 100 ريال للتصدق به على مشاريع المكتب المنوعة. كما يستطيع المتصدق اختيار المبلغ الذي يناسب إمكانياته. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم، لنبلغ الإسلام معاً.